وقوله لم نرده عليك المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال، وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة ومقتضى مذهب سيبويه، وهو ضم الدال، وذلك في كل مضاعف مجزوم أو موقوف اتصل به هاء ضمير المذكر، وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء، وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمتها بالإتباع لما بعدها، وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد فإنه يفتح باتفاق. وحكي في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان، إحداهما الفتح كما يقول المحدثون يقال مد يدك ومد ومد، قال إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرج الفتى كيما يضر وينفعا. كذا رواه يونس بضم الراء في قوله فضر، حكاه محمد بن سلام عنه. الثانية الكسر وأنشد فيه قال أبو ليلى لحبلي مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده. وقول عليه الصلاة والسلام إلا أن حرم يتمسك به في منع أكل المحرم للحم الصيد مطلقا، فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة. والحرم جمع حرام، والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد، وودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون، موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة. ولمسألة أكل المحرم لحم الصيد تعلق بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد أو المصيد؟ وللاستقصاء فيه موضع غير هذا، ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه. وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب تطيب لقلبه لما عرض له من الكراهة في رد هديته، ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار. وقوله فلما رأى ما في وجهه أي من الكراهة، يريد من أثر التغير بسبب الكراهة، وقد وقع مصرحا به في بعض الروايات فلما رأى ما في وجهي من الكراهة. وهكذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.